رحم ربكم تلقوا السعادة معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اتكلمت معاكم عن حيل الشيطان في مسألة الذنوب، وقد ايه ان من الابواب المهمه جدا للشيطان اللي بيحاول دايما ان يدخل من خلالها للانسان مساله الياس والاحباط والقنوط حتى يترك الانسان التوبه، وتاره ياتيه من جهه المحقرات، وخدنا فيها بفضل الله حلقتين. النهارده باذن الله نكمل ما يتعلق بالشيطان والذنوب، هو قد ايه حريص جدا على هذا الباب انه دايما يحافظ عليه ولا يجعل الانسان انه يتوب او يترك هذا الذنب ابدا، ولو في ذلك حيل كثيره جدا جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف كتير من الناس اللي كانوا قبلنا اللي عصوا ربنا سبحانه وتعالى، وإيه الحيل الشيطان من خلالها قدر إن هو يوقعهم في الذنب. النموذج الأول، ودي حيلة من الحيل الشيطان استخدمها مع يهود بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى يقول: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. الناس دي الشيطان ضحك عليها وقال لها انت تعصي ربنا سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا يغفر لك، كما قال اهل التفسير، كما قال سعيد بن المسيب: كان الواحد منهم يركب الدنيا فياخذها من حرام فاذا عوتب في ذلك قال سيغفر لي. وقال السدي وقتاده: كان القاضي منهم يرتشي في الحكم، القاضي منهم كان بيرتشي في الحكم فاذا ذكر بالله عز وجل قال سيغفر لنا. من أخطر المشاكل اللي دايما الشيطان من خلالها بيوقعنا للأسف في الذنوب إنه دايما بيعشمنا برحمة ربنا وبيعشمنا بمغفرة ربنا وربنا غفور رحيم. بعض الناس تقول له تعال نصلي، هو يقول لك يا عم إن شاء الله ربنا غفور رحيم. لو في يوم من الأيام واحد له علاقات محرمة وذكرته قلت له ده حرام يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. الناس اللي هتتقي الله عز وجل هم دول اللي أهل رحمة ربنا سبحانه وتعالى. إنما والعياذ بالله يعصي ويقول أن ربنا يغفر لي، قال الله سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أسوأ حكم إن أنا النهاردة أقول إن الطائع زي العاصي وإن مغفرة ربنا ورحمته هتبقى للطائع زي العاصي. لا يا جماعة، ده له حساب وده له حساب، وما ينفعش الإنسان في يوم من الأيام النهاردة يقول ربنا غفور رحيم وهو مداوم على معصية الله. كان العلماء يقولون من الأمن من مكر الله عز وجل أن يعصي الله عز أن يعصي العبد ربه عز وجل ويقول سيغفر لي. هو ده بقى الأمن من مكر الله الذي حذر الله تبارك وتعالى منه، الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. يعني إيه إنسان يأمن مكر الله عز وجل إنه يفضل عاصي عاصي عاصي عاصي، يجي الشيطان يقول له اعصي اعصي اعصي ويعصي مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ودايما كل مرة يقول له أصل ربنا غفور رحيم، أصل ربنا غفور رحيم. وفعلا صدق أبو الجلد لما قال رحمة الله عليه: سيأتي على الناس زمان تخرب فيه صدورهم من القرآن وتتهافت وتبلى كما يبلى الثياب وتبلى كما يبلى الثياب إذا فعلوا إذا قصروا فيما أمروا به قالوا الله غفور رحيم. لو في يوم من الأيام قصر في طاعة ربنا يقول لك إن الله غفور رحيم، وإن وقعوا فيما نهوا عنه قيل أو قالوا سيغفر لنا، أولئك سيهلكون كما هلك من كان قبلهم. ثم تلا أبو الجلد قول الله عز وجل: ويقولون سيغفر لنا. لا يا جماعة، مغفرة ربنا سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب. يبقى ربنا لما يقول إنه غفور رحيم لازم نوزن الأمور صح. ما ينفعش أبدا النهاردة الشيطان يقول لي اعصي ربنا وربنا غفور رحيم وأنا أظن طول ما أنا مداوم على المعصية أن ربنا هيغفر. أبدا، ده من الأمن من مكر الله عز وجل. بل الأصل أن أنا أسأل نفسي: الله غفور لمن؟ هو ربنا قال لنا في القرآن، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم. إنك إنما تفضل مقيم على الذنب، مداوم على الذنب، مصر على الذنب، وتقول ربنا غفور رحيم بأي عقل؟ تقول ربنا سبحانه وتعالى رحيم يا أخي. الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. انت للأسف ما عملتش كده، فما تجيش بعد كده تقول ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. وهذه حيلة من الحيل الإبليسية التي يقع فيها كثير من الناس. من الحيل الإبليسية أيضا المتعلقة بالذنب ما قاله الله سبحانه وتعالى في قوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني إيه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه؟ قال جماهير المفسرين هو الإنسان يذنب ويقول سأتوب، يذنب الذنب ويقول إن شاء الله هتوب، يقدم الذنب ويؤخر التوبة. والحيلة دي يا جماعة هي اللي وقعت فعلا أخوة يوسف. يعني أخوة يوسف حقيقة ما دفعهم إلى ما فعلوا إلا الحيلة دي، إلا الشيطان ضحك عليهم لما خلاهم يقدموا الذنب ويؤخروا التوبة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. شفت الذنب؟ يخلو لكم وجه أبيكم ثم تكونوا من بعده قوما صالحين. دي الحيلة اللي قدر الشيطان من خلالها يوقع أخوة يوسف ويحاولوا ان هم يقتلوا يوسف ويؤذوا يوسف ويبعدوا يوسف عن ابيه. وظل يوسف قرابه 40 سنه بعيد عن والده. الاذى ده كله ترتب بسبب حيله ابليسيه اوحى الشيطان بها لاوليائه واصحابه، انه يقول لهم ايه؟ انت تعمل الذنب دلوقتي وان شاء الله بعد كده تتوب، وان شاء الله بعد كده تتوب. وهي دي المشكله، وهي دي المشكله، ودي حيله من اعظم حيل الشيطان، انه دايما يقول لك اعمل وبعد كده تتوب، وللاسف لا يوفق بعد ذلك لتوبة. هل أخوة يوسف يا جماعة تابوا؟ للأسف لا. هل كانوا بعد ذلك قوم صالحين؟ برضو للأسف لا، بل للأسف فضلوا على معصيتهم وفضلوا على بعدهم من ربهم عز وجل، لحد من كشف أمرهم في النهاية قالوا بس نرجع ونتوب، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. يا جماعة ما ينفعش نسمع الشيطان أو كلام الشيطان أو نقع في هذه الحيلة. يا جماعة يا أحبابي اوعى في يوم من الأيام تقدم الذنب وتأخر التوبة، انت ممكن تموت، ممكن تموت. ولو مت هنا تبقى انت مت على ذنب ولسه ما تبتش، تبقى العاقبة للأسف سيئة عند الله عز وجل. من الحيل الإبليسية اللي دايما الشيطان للأسف بيوقع فيها كتير جدا جدا جدا من الناس، انه دايما يقول لهم العمر طويل وان شاء الله انت بكرة هتوب، ان شاء الله لما تتجوز هتوب. خلاص انت اعمل اللي انت عايزه، بس ان شاء الله بإذن الله، ان شاء الله انا لما اتجوز ان شاء الله اتوب وارجع ربنا، ان شاء الله باذن الله انا بكره خلاص هخلص الجامعه، وبعد ما اخلص الجامعه ان شاء الله ابدا اشتغل بقى كده، واول ما ابدا اشتغل ان شاء الله ابعد عن كل الذنوب والمعاصي. انا ان شاء الله هفضل ماشي معاها لحد ان شاء الله ما اتزوج. ان شاء الله لما اطلع العمره واجي باذن الله انا هتغير تماما. ان شاء الله يفضل دايما طول حياته عمال ياخر التوبه، ياخر ياخر. ودي حيله من اخبث حيل الشيطان. والامام الغزالي رحمه الله عليه كان بيقول ان اللي دايما بياخر التوبه ده عنده هو على خطرين عظيمين. الخطر الأول تراكم الظلمات على القلب، تراكم الظلمات على القلب. هو عمال يذنب يذنب يذنب، ربنا سبحانه وتعالى جعل في واعظ كل في قلب كل واحد مننا واعظ يأمره وينهى. أنا النهاردة لما عمال أذنب أذنب أذنب وعمال آخر توبة، أنا بالضبط كأن معايا سكينة وبضرب بها هذا الواعظ اللي هو الضمير اللي موجود في القلب، اللي دايما أنا لو أخطأت يقول لي توب، يقول لي ارجع لربنا، يقول لي اللي انت عملته ده ما يصحش، اللي انت عملته ده غلط، فيفضل يأخر التوبة. فتكون النتيجة ان الواحد ده انا كل ما اذنب ذنب اكيني ضربته بسكينة فينزف دم. بعد شوية عملت ذنب ضربته بسكينة تانية، عملت ذنب بسكينة تالتة ورابعة وخمسة وستة، لحد ما يجي في وقت من اللحظات او في لحظة من اللحظات الواحد ده مات، فالقلب ده ما عادش فيه حاجة تقدر تقول لي توب وارجع لربنا سبحانه وتعالى، فاصبح من الصعب العسير عليه اصلا انه يتوب. قال الإمام الغزالي رحمة الله عليه وتأخير التوبة ومن يؤخر التوبة فهو على خطرين عظيمين. الخطر الأول هو أن تتراكم الظلمات على القلب فيصعب بعد ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القلب طول ما هو سليم بيقولك ما ينفعش اللي أنت عملته ده، توب لربنا، أنت لازم ترجع للطاعة شوية. ولكن الظلمات لما تفضل حوالين القلب وتتراكم ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، بيأتي على القلب وقت من الأوقات خلاص هو استمرأ المعصية ما عادش هيتوب منها تماما. الخطر الثاني والعياذ بالله أن يفاجئه الموت، أن يفاجئه الموت فيموت والعياذ بالله على معصية الله. وكم رأينا من شباب، والله أنا أعرف شاب من الشباب فضلت أقول له توب إلى الله عز وجل مخدرات ويرجع، فضل يقول لي إن شاء الله بإذن الله لما أتزوج لما أخلص الجامعة إن شاء الله لما أعمل كذا، فضل يأخر يأخر يأخر حد والعياذ بالله خد حقنة مات بعدها، خد حقنة مات بعدها والعياذ بالله. كما رأينا من شباب ماتوا على معصية داهمهم الموت، وساعتها بيبقى صعب جدا إنه يتوب، وساعتها أصلا لو تاب الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. عارفين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقبل منهم، إنه يذنب الذنب يتوب ويرجع بسرعة، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ملك السيئات لا يرفع يده، أو إن صاحب الشمال لا يرفع يده، إذا عملت الذنب يرفع يده 6 ساعات، فإذا تاب العبد واستغفر لم يكتب هذا الذنب، ثم يتوبون من قريب. إنما الناس اللي كل شوية تقول نأخر التوبة نأخر نأخر نأخر نأخر، ومرة واحدة تفاجأ بالموت قدامها عافانا الله وإياكم، هي دي المشكلة، وهي دي الحيلة الإبليسية اللي عايز دايما يوقعنا فيها الشيطان، إنه دايما نأخر التوبة. هتأخر لحد إمتى؟ محدش فينا عارف هيموت إمتى، بادر دلوقتي بالتوبة. قال الله سبحانه وليست التوبة غير مقبولة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. شوف ربنا سوا في الآية دي بين صنفين من الناس، اللي أخر التوبة قوي فضل يأخر يأخر يأخر لحد ما لقى الموت قدام عينيه، واللي مات كافر ربنا قال الاثنين دول لا أقبل لهم توبة، لا أقبل لهم توبة، من الحيل الإبليسية الخبيثة قوي. تأخير التوبة ما تأخرش، ارجع لربنا بسرعة. عشان كده كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول أيها الناس التوبة التوبة، المبادرة المبادرة المبادرة، سارع بسرعة توب لربنا، ارجع ما تأخرش، عملت ذنب ما تأخرش البكرة، ما تأخرش للساعة اللي جاية، عملت ذنب بسرعة الآن توب وقول خلاص يا رب أنا تبت غلط أنا آسف أنا أستغفرك يا رب أتوب إليك يا رب. المبادرة المبادرة، فإن الله عز وجل يقول إنما نعد لهم عدا قال عد الله عز وجل عليكم أنفسكم، فمع آخر نفس تدخلون القبر، مع آخر نفس تفارقون الدنيا، مع آخر نفس تبدأون في الحساب، هنبدأ حساب مع آخر نفس. عشان كده بقول لكم يا جماعة خدوا بالكم إن الحيلة الثالثة من حيل الشيطان اللي عايز دايما يخلينا واقعين في الذنوب والمعاصي وما نبعدش عن المعاصي ولا الذنوب ولا نقترب من طاعة الله عز وجل، هي تأخير التوبة دائما. عشان كده بنقول لن نؤخر توبة بعد الآن. الحيلة الإبليسية دي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هننجو منها، إن إحنا كل ما نعصي الله عز وجل بسرعة هنتوب، بسرعة هنستغفر، بسرعة نقدم العمل الصالح، ساعتها بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا. قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأعظم الحسنات هي التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجيك أن يرجيني وإياكم من كيد الشيطان ومن حيل الشيطان ومن مصايد الشيطان بفضله وكرمه منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف أين